الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: أختها توفي زوجها وهو لم يدخل بها مجرد عقد، هل تحد؟ وإن حدث هل هي ببيت أبي، علما أنه ليس هناك ما يؤنسها ونسكن منطقة أخرى قريبة، هل يجوز أخذها عندي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 كما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. فإذا مات زوجك أيتها المرأة فالواجب عليك أن تعتدي 4 أشهر و10، والعدة هي الإحداد زمانا ومكانا. فلا يجوز للمرأة أن تفارق بيتها الذي يجب عليها أن تعتد وأن تحد فيه على زوجها، إلا إذا كان بقاؤها فيه يتضمن المفسدة الخالصة أو الراجحة، لما في صحيح مسلم من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أن زوجها طلقها البتة آخر 3 تطليقات، فقالت: يا رسول الله، إني أخشى أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، أي فتحولت عن بيت عدتها. فإذا كان البيت الذي يجب عليها أن تعتد فيه وهو البيت الذي جاء ناعي زوجها وهي فيه يوجب بقاءها فيه شيء من المفاسد عليها أو الخطر، فإنها لا بأس أن تعتد في المكان الآمن، سواء في بيت أبيها أو في بيت أختها أو أحد إخوانها. وأما إذا لم يكن فيه شيء من الخطر عليها فإن الواجب عليها أن تعتد فيه، حتى وإن فقدت من يؤانسها، فإن فقد المؤانس ليس من جملة الأعذار التي تجيز للمرأة أن تخرج من بيت إحدادها وعدتها على زوجها، وإنما إذا خيف عليها أن يقتحم عليها، أو خيف عليها الضرر، أو طردها المستأجر، أو كانت في بلاد يكثر فيها الفساق فتخاف على نفسها في وحدتها، فإذا خافت شيئا من ذلك فتتحول للمكان الآمن لتكمل عدتها فيه، وإلا فالأصل هو البقاء في بيت زوجها لتكمل عدتها إذا لم يكن ثمة ضرورة أو حاجة ملحة، والله أعلم.